إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع أصول التخريج ومع بعض التدريبات التي أرسلت عبر المعهد، وناقشنا بعض التدريبات في الدرس الماضي، وها نحن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى باقي الملفات، ونبدأ بملف الأخت أم شيماء. الأخت أم شيماء بارك الله فيها وأحسن الله إليها. بدأنا بملف في الدرس الماضي قبل الانقطاع، انقطاع الإنترنت وكذا، في أن الأخت جزاها الله خيرا بدأت تفتح كتاب مسند الجامع. فأنا أقول كان هناك أمر عام نبهنا عليه، فلا أدري هل الأخت أدركت هذا التنبيه في الدرس أو الأسبوع الماضي أم لا، وهو عند التخريج لابد أن أنتبه. أنا عندي كتب تخريج وعندي مصادر وعندي أمر آخر اللي احنا أدركنا له، هو استخلاص الأسانيد أو تهذيب الأسانيد أو اختصار الأسانيد. الجزئية الأخيرة ترتبط ما بين في التخريج ودراسة الأسانيد، خلاص، او التحقيق والتخريج. فنحن الان عندي الامر المهم، وهو وضع الكتب المعتبر او المعتمد عليها في التخريج. نمرة واحد، احطها في لستة حبذا الاخوة اللي تسمع هذا الدرس او الدروس السابقة تطبق هذا عملي، يعني وهو يسمع هذا يكتب واحد كتب التخريج، اثنين مصادر الايه التي احالني عليها مصادر التخريج او كتب التخريج. فأجي عند كتب التخريج، يعني احيانا بعض الناس يقول لك انت قلت كده في الدرس الماضي. طيب انا قلت كده، طيب انت في الدرس السابق قلت مثلا جمع الاصول ومسند الجامع، وهو دول بس ذكرتهم. الدرس اللي قبل الماضي ذكرت انا مثلا ايه تحفة الاشراف، ذكرت مثلا الجامع الصغير او غيره. فبعض الناس بياخد بالكلمة او بالدرس، لا، لو احنا بنتكلم ده كل اللي احنا بنعمله مراجعة، يعني بنرجع من الاول خالص الكتب اللي انا ذكرتها في السابق في اول الدروس في التخريج. ذكرت مثلا حوالي 7 كتب للتخريج او 10 او 20 او 18 او 17، اي عدد انت مفترض بتحط كل كتاب من الكتب دي. واحنا كمان اتكلمنا على كل كتاب بايه بتفصيل يسير، يعني ببطاقة تعريف عن الكتاب، يعني تقريص الحبير بيتكلم عن ايه وملخص من ايه، كتاب كذا وكذا تصاحبه لحرز ابن حجر عمل كذا سوى كذا وهكذا، ومسند الجامع عمل كذا، طفل الاشراف كذا. بدأنا نتكلم عن كل كتاب. لما انا اذكر فهذا بعض الكتب، فهذا هذه الكتب على سبيل المثال ليست على سبيل الحصر. بعض الناس تفهم تاخد اخر درس وتعمل تطبق عليه، لما يقول لك اكتب كتب التخريج ما تكتبليش كتابين ثلاثة اللي انا قلتهم دلوقتي، لا، انت بتكتب كل كتب التخريج وتبدأ تبحث. وهنا الذكاء، الطالب العلم الذكي هو اللي بيبحث صح، يعني بيبدأ يدخل صح. واحد يجيب ان اتنين يجيبوا النتيجة، واحد يجيبها بعد ربع ساعة، واحد يجيبها بعد مثلا 10 ايام. اللي يجيبها بعد ربع ساعة ده ذكي، ليه؟ لانه مستحضر الطريقة اللي انا همشي عليها. انا جبت لك اسم صحابي وجبت لك المتن، يبقى انا اول ما تلاقي اسم صحابي على طول ارجع لاصول التخريج. اصول التخريج اول حاجة اذا كان معي اسم الصحابي، لان عن طريق الراوي الاعلى اذهب الى اين؟ اذا واحد الراوي الاعلى يبقى اروح لمين؟ كافة الاشراف، اروح لمسلم الجامع. دي اول كتابين لابد تنتبه ليهم. طيب ابدا اطلع الحديث، اذا احالك على كتب ابدا اتوسع بقى. طيب ابحث بقى طريقة التلخيص الحديث، لان خلاص بقى بدات ايه جبت الكتب الاصليه اللي هي مثلا المسند الجامع وتحفظ الايه الاشرف، ابدا ازود. جمع الأصول أبدأ أزود كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا إلى آخره. طيب أنا معيش اسم الصحابي بأجيهم من أطراف الحديث وهو يجيب لي اسم الصحابي ومن اسم الصحابي أخش على طرف الأشراف، يعني كل واحد وليه إيه وليه دخلة. خلاص طيب احنا الان في الملف اللي معانا الاخت طبعا لابد ان تكون فتحة الملف الان عشان نولا شاوري على صفحة كذا او سطر كذا. الاخت فتحت مسلم الاول حاجة طبعا المعجم الكبير الطبراني، وهذا خطأ، يعني ما ينفعش ان انا افتح المعجم الكبير الطبراني. طيب لو احنا سألنا انت ازاي وصلت للمعجم الكبير الطبراني عن طريق الفهارس، خطأ. يبقى انا ابدأ بالصحيح الاول، الكتب الايه الكتب الصحيحة اللي هي عندي البخاري وعندي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، اعلى الكتب كتب الستة. خلاص اعلى الكتب كتب الستة. فلما اجي ابدأ بهذه الكتب. طيب زي ما انتم نظرتم في الفهارس، فهارس كتاب المعجم الكبير، انظروا في فهارس البخاري ده مثلا. ولو فعلتم هذا سأقول لكم خطأ، فأنا ما ينفعش أروح لفارس البخاري وفارس مسلم. لو عملنا كده يبقى احنا يبقى طب لحظة، يبقى احنا ما عملناش يبقى طريقة التخريج خطأ. ليه؟ لان احنا كده ما استفدناش حاجة، لان السلف ما كان عندهم فهارس، مش عندهم فهارس ليه لهذه الكتب. فأنا بعتمد على ان الكتاب ليس له فهارس، خلاص، او فهارس ابواب ليست بأحاديث وفهارس علمية. فأنا لما أجي بدأتم بالمعجم الكبير، طيب أنا أعرف منين إن هو من غير موجود في البخاري، يبقى أنا لابد إن أنا أبدأ مع أنتوا كتبتوا كده، وبعدين قلتوا إيه سأبحث الآن عن الراوي الأعلى أبو هريرة. إذن أنتم أشرتم إن الحديث موجود في المسند الجامع من رواية ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن رواية فضالة ابن عبيد، ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. خلاص بعد كده بدأتم تختاروا مسند أبي هريرة، مفيش مشكلة مفيش مشكلة. هنبدأ بقى نتكلم على مسند أبي هريرة. الأخت افتح الملف الآن وتقرأ معي الجملة اللي هي من أول، وذهبت لكتاب سنن النسائي. ماشي، وذهبت لكتاب سنن النسائي. طيب الوقت كده ليه ذهبت لكتاب سنن النسائي تصنيف فلان حكم عليه فلان، بحثت عن الحديث في فهرس الكتاب فوجدته في صفة المؤمن وصفة المسلم. خلاص لغاية اللحظة دي او لغاية الجملة دي مفيش مشكلة. يبقى الوقت ذهبت الى سنن النسائي كما اعطاها صاحب المسند الجامع. السطر اللي بعده على طول او في نفس السطر أو في نفس السطر قالت: ولما تأكدت من كتاب صحيح ابن حبان انه في الايمان باب صفة المؤمن عن قتيبة نسخته من الكتاب كذا حسن صحيح. ايه اللي دخل ابن حبان في هذا الامر؟ يعني ما دخل ابن حبان في التخريج؟ انا عندي الان المسند الجامع اعطانا ثلاثة رواة، احمد والترمذي والنسائي، احمد والترمذي والنسائي. انتم بتقولوا رحنا للنسائي كتاب كذا باب كذا حديث كذا. طيب ممتاز، اخترتم في اي باب من الابواب مفيش مشكلة، لان صاحب المسند الجامع لا يعطي ابواب، هو يعطي ارقام. مسند الجامع يعطي ارقام. ايه دخل سؤالي ايه دخل ابن حبان الان؟ انا دلوقتي صاحب المسند الجامع اعطاني قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة. خلاص تقولوا بحثت عنه في الفهرس، هذا خطأ. لا واحدة احنا الاخت المسلمة واحدة احنا دلوقتي انتوا ايه اللي ضربكوا فهارس النسائي؟ هو الرجل اللي في النسائي في جزء كذا او في رقم حديث كذا. ايوه ممتاز. انا اقول صاحب المسند الجامع اعطاكم كتاب النسائي باب لا اله الا الله. طيب طيب واحدة واحدة نمشي واحدة الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب كتاب المسلم الجامع قال لكم الحديث موجود في كذا 8 على 104 صح؟ ها؟ غير موجود 8 على 4 يبقى انتم اخطأتم. ايه اخطأنا؟ لسبب بسيط خالص، انتم بتبحثوا في نسخة غير معتمدة عند صاحب المسلم الجامع. يا اختان يبقى انا ما جيش انا اقول لم اجده، ما لم اجده دي خطأ. لا هو مش ممكن هذا، هو اكيد هذا. ليه؟ الراجل اعتمد على نسخة معينة، يبقى انا لابد ان انا اقرأ المقدمة بتاعة المؤلف عشان اعرف هو اعتمد على اي نسخ، نسخة بتاعت فتح ابو غدة ولا نسخة بتاعت اسمه دون السندي اللي بتاع دار الريان او فتح الريان اللي عليه حاشد السندي، ولا اي نسخة، ولا بتاعت بشار، ولا اسمه دون بتاعت الشيخ مشهور اللي عاملها مع الشيخ الالباني، كتب الشيخ الالباني دخلها فيها، يعني اي نسخة فيهم. انا مش عارف، لا بد ان انا افتح كتاب، لا بد افتح كتاب المسند الجامع، وهذا نبهت عليه كتير جدا. ما ينفعش افتح كتاب الا بعد قراءة المقدمة بتاعته عشان اعرف منهجه في ايه. بعض الاخوة اللي مش لاقيه في مسند، ليه يا عم؟ يقولك انا فتحت المصدر ده مش لاقيه. طب ما انت عندك نسخة غير اللي عند الشيخ، دي بقى بتبقى يعني ايه الخبرة بتاع طالب العلم او الباحث، ان هو بعد كده بيعرف يجيبها ازاي. خلاص فيها بعد. ايوه طالب العلم المتمكن اللي هو بقى له فترة مع الكتب، خلاص عارف بقى لما دول 8 على 104 114 170 يبقى عارف ان ده الكتاب كذا، يبقى او ان هو يقدر يعرف ان ده نسخة مختلفة، والنسخة دي النسخة تختلف عن النسخة اللي عنده مثلا بدارين او ثلاثة او بحديثين او ثلاثة في الترقيم او في المجلد او اثنين، ويقدر يسأل النسائي بسهولة. انه خلاص قال الان احنا عاوزين نعرف نفتح كتاب ونعرف كل كتاب بنفتحه نعرف عنه على الاقل بتاخد التعريف. يعني انا ممكن اعمل الان اعمل اختبار دلوقتي، اقول ما هو منهج اللي حافظ المزي في الكتاب، ماشي؟ ما هو منهج الحافظ المزي؟ كلكم طلعتوا بالمزي صح، كانت في الاشراف منهجه ايه ده؟ انا متأكد ان حدش يعرف، ليه؟ كله جري على كتاب، فتح الكتاب بطريقة معينة، محدش يعني كلف نفسه ويقرأ المقدمة يعرف النسخ اللي اعتمد عليها، طريقة الترقيم، طريقة كتابة الابواب، طريقة التصنيف، وهذه الاشياء لابد، دي مهمة جدا، ده اهم من الكتاب، ماشي؟ فانا الان صاحب المسند الجامع اعطاني هذه الارقام، فانا هنعتمد المسند الجامع. طب النسخة اللي عنده هو نسخة مثلا الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، خلاص؟ انا هروح اجيب نسخة الشيخ عبد الفتاح علشان توافق النسخة اللي معايا. ليه؟ او اجيب النسخة بتاعت در الريان او احياء التراث اللي هي بتاع عليها حاشد السندي، خلاص؟ لان هي دي موافقة للنسخة اللي معايا، ده في البداية عشان اقدر امشي خطوة، اقدر حد يمسك ايديا وامشي خطوة بخطوة. بعد كده بقى خلاص مش محتاج ان ايه النسخ دي، بس في البداية امشي خطوة بخطوة. فالراجل اداني 8 على كذا، ماشي كده؟ يعني انتوا كاتبين 8 على 104، يبقى انا خلاص، يبقى انا هروح للنسائي. ما فيش حاجة اسمها لما روح ابن حبان. طب ايه اللي خلاص بتاع ابن حبان؟ ابن حبان دي معلومة زيادة. دي احنا قلنا احنا بنطلع الكتب اللي هي احلنا عليها الاول واجيب بعد كده زيادة من عندي. احنا بقى ابن حبان وابن خزيمة والبزار والدرقطني وابن الجارود وابو يعلى والحاكم والبيهقي ومسمى ابن عبد البر وتاريخ بغداد وابن عساكر. كل الكتب اللي هي بعيدة شوية بنبعد بنبعد مفيش مشكلة. بس في البداية ان انا اول يعني حاجة ان انا من عند اول حرف الواو عندكم ولما تأكدتم من الكتاب كذا لغاية كلمة الترمذي ده يتشال خلاص. ده يتشمل اللي ملوش لازمة. انا النسائي بجيب النسائي احط النسائي وخلاص على كده. هو بقى انا لقيته عندي 4995 وهو الشيخ قال لي 4800 مفيش مشكلة. هل اصحاب كتب التخريج يتونا ما هي النسخ؟ لا انا ما قلتش كده. انا بقول كتاب مسند الجامع كتاب معاصر ألفه المجموعة من الغلباء المعاصرين. فهم اعتمدوا على بعض النسخ بدليل انه بيحط لك ارقام. اما كتاب تحفة الاشراف فهو ما بيحطش نسخ. انا بقول نعرف منهجه في الترتيب. ترتيب الكتب. يبقى انا لابد ان انا اعرف. نعم. طيب طيب في رعاية الله. هو دوركم الجاي ان شاء الله. دور الاخت المصايب الدور الجاي ان شاء الله. بعد الملف هاي. الامر الخطير جدا ان انا انتبهت لي الاخت تنزل كمان سطرين وتقرأ. وكذلك اخبر ابن حبان رحمه الله ان هذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي فاتفق في انه اخرجه النسائي والترمذي. الاخت خبرت الكلام ده. من اين الكلام؟ من اين هذا الكلام؟ ابن حبان قال ان الحديث رواه الترمذي والنسائي. ها لا ما هو دي اللي انا مش عايزها بقى. ما هو ده من عارفه انا متاكد ده اللي انتوا جايبينه انا متاكد فيه. فانا منتظر بس انتوا تقولوا هي دي يعني تاكدوا بس الكلام. هذا خطا ماليش دعوه انا بالتخريجات اللي موجوده. يعني انا دلوقتي ما انا المفترض المفترض اشطب التخريج ده كده من دماغي. الكلام ده انا هستعمله او هحتاجه قدام قدام خالص. ان انا مين اللي هعتمد تخريجه ومين ما اعتمدش تخريجه. يعني كتاب ابن حبان صحيح ابن حبان اللي هو بتحقيق الشيخ شهاب فيه اخطاء كتير جدا جدا كمان. ما من كتاب ما من كتاب الا فيه خطا. قال الله عزل الا ان يكون القران هو الكتاب الوحيد الذي لم يناله اي تحريف او اي خطا. البخاري نفسه فيه طبعات فيها خطا طبعات فيها خطا. تقديم رواية على رواية تقديم حديث على حديث تقديم رقم على اي حاجة موجودة. الطبعات كلها فيها اخطاء كل الكتب بلا استثناء. لا يوجد كتاب بدون اخطاء مبدئية او اخطاء في التخريج او في التحقيق. من عمل في التخريج علم هذا الامر لا محالة. لو ان يزور مثلا دار هاجر او المكنس او غيرها من الكتب من المؤسسات افتح اي كتاب عندنا مثلا في هاجر اذهب الى هاجر وافتح اي كتاب. انا اتحدى اي كتاب اي مجلد لابد ان تجدوا في داخل المجلد هذا تصحيح من الاخرى. ليه؟ احنا بنفتح كتب كتير بنحط ده وده وده وده فبيظهر الخطأ من نسخة الشيخ فلان او الاستاذ فلان او الخطأ من هنا بنصححه هنا وهكذا. ليه؟ مع فتح كتب كثيرة بيظهر الخطأ. فانا ما بقدرش اعتمد على تخريجات الاخرين حتى وان وافقوا على تخريجي. انا طلعته من النسائي فانا عايز اطمن. طيب انا عايز اطمن. فنظرت للتخريج اطمنت. لا مش ده مش وقته خالص. لا قدام ده بعد مثلا فترة معينة من التخريجات. خلاص. انما الخطأ الجملة دي تتشال. وكذلك اخبر ابن حبان هذا خطأ ما ينفع. احنا بنتكلم على اصول التخريج. ما بنتكلم على الـ يعني نقول ايه خلاص التخريج. وكان ده اصلا مكتبش. كان ده انتم تطمئنوا فيه ولكن ده تكتبوه. خلاص. يبقى في حاجة اسمها ان انا استفيد من حاجة مش لازم اكتبها. وكما قلت ليس محله الان فكدت. وكذلك اخبر ابن حبان رحمه الله ان هذا الحديث ده خطأ. ابن حبان ما قالش كده. يبقى مين. وكذلك عند محقق صحيح ابن حبان. ده لو احنا هنكتب الصحيح ماشي. او وكذلك صححه او اكد عليه محقق ابن حبان. ولكن الاولى الا تكتب هذه ولا ذلك. بس احسن الله اليك. الاخت كتبت ذهبت لمسند احمد ما شاء الله جيد رقم حديث كذا. حدثنا قتيبة حدثنا ليس بن سعد ماشي الى اخره. وذهبت لكتاب صحيح سنن الترمذي للامام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي. هذا خطأ. هذا خطأ. ليه خطأ؟ ليه خطأ؟ لان طيب انا اشير يعني ولا انتوا بتكلموا مسحته على القديم. طيب كلمة صحيح سنة نسائي انا مليش عب صحيح سنة نسائي عشان شكل الباني. انا عاوز اصل احنا كان على اصل التخريج يبقى الكتب اللي ايه الاصلية. انا مليش علاقة بالكتب اللي هي عليها صحاح الالباني بعرف الالباني اللي انا مليش عليها دلوقتي لسه. خلاص. وبرضه ما افتحش الكتاب. انا افتح اصل الكتاب سنن الترمذي. انا لما جيت اتكلمت من في الدروس السابقة قلت عندي كتب الستة كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا. ما جبت سيرة صحيح الترمذي ضعيف الترمذي صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه. ليه؟ لان الكتب دي مش محتاجها دلوقتي. محتاجها انت قدام خالص في مرحلة قادمة اللي هي مرحلة التحقيق. اما الان فنحن في مرحلة التخريج. عايزين نطلع الحديث الاول خلاص بعد كده بقى نبدا ايه نحط نزينه بقى نحطه هنا نحطه هنا نشوفه كويس مش كويس حاجه صغيره ولا ضعيف. الكلام ده كله في مرحله تانيه. بس نطلعه الاول منين؟ من البحر. الاحاديث دي زي اللؤلؤ موجود في البحر. نطلعها الاول بعد كده نبدا ايه ان انا اطلعها وهي في البحر تحت ابدا بقى هنصحى يعني مثلا ولا بتاع ولا لا ما ينفعش. احنا في مرحله معينه خلينا ايه نمشي واحده واحده. يبقى الخطوة الاولى الاخت ام سليمان لو معانا تركز في الامر ده. الخطوة الاولى اول حاجة كتب التخريج كلها تتكتب مع بعضها. يبقى مسند الجامع جامع الاصول كتاب الاشراف كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا كذا مش هقدر اعدهم طبعا كلهم. تكتبون كلها تنحصوا تكتبون في ورقة كده. وانا قلت الكلام ده بكده تكتبون في ورقة وتعلقوها عندكم على الدولاب جنب الجهاز على كيسة على الكمبيوتر على اي حاجة. خلاص. وكل الكتب دي تبحثوا عن الحديث ده جوه الكتب دي. لما هيحلكم على بعض الكتب ابو داود والترمذي والنسائي واحمد ماشي ابدا افتح الكتب اللي هو احلني عليها. لو عندي زياده احط الزياده في الاخر. خلاص. دي الخطوط الرئيسيه. يبقى الخطأ الثاني اني لا اهتم بكلمه صحيح سنة الترمذي ولا صحيح سنن كذا او ضعيف كذا. لا انا ارجع الى صاحب السنن الى كتاب الاصل. طيب الاخت كتبت كتاب الامام ده ما جاء في دفتر الترمذي. ممتاز. من خلال بحثنا فيه فيما وجدنا بخصوص من خرج هذا الحديث الذي رواه الاعلى ابو هريره. فنحن الان نستنتج ان كل منها الامام احمد والنسائي والترمذي عن قتيبه حدثنا ليس عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره صلى الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. يعني كده دي جملة كويسة. انتوا طرحتوا لأحمد والنسائي والترمذي لخصتوا من ايه الاستنتاج ده جميل ممتاز. بس في جزئية هي ما لهاش علاقة خالص بالايه بالامر ولكن التنبيه فقط. يعني انتوا كتبتوا ايه نستنتج ان كل من احمد والنسائي والترمذي عن قتيبة حدثنا الليث. مش شرط حدثنا مش شرط حدثنا، خليها عن على طول كلها عن. ليه؟ الفرق ايه؟ الفرق ان قد يكون عند الترمذي، طبعا الترمذي عندنا الان حدثنا، طبعا عند احمد ممكن يكون عنده ايه؟ عن ماشي؟ عن ليس، او عند مثلا النسائي عن الليس، خلاص؟ طيب انا الان، الان الحديث اللي قدامي ده كلهم يقولوا حدثنا، طيب ده جميل، بس هل فيما بعد، فيما بعد، فيما بعد هل ممكن يقع معايا نفس الموقف؟ لا، لما تلاقي بعضهم يقول حدثنا، بعضهم يقول اخبرنا، بعضهم يقول عن، فانا اخرج من الموضوع ده انا اقول ايه؟ ان فلان يرويه عن فلان، خلاص اعمم، لان دي مرحلة مش دلوقتي يعني، لان هنيجي لما في دراسة الاسانيد هنتكلم عن الاسناد بقى، خلصنا الحديث خرجناه من الكتب كلها، نبدأ ننظر الى الاسناد، الاسناد ده صحيح؟ نعم، الاسناد ده صحيح ولا ضعيف؟ يقولك والله ضعيف، ليه ضعيف؟ عشان في تدليس فلان وهو مدلس، هو مدلس وقد عن معنا بالرواية، يعني قال عن فلان، طيب انا عايز اثبت ان هو قال حدثنا، يعني ننفي عنه التدليس، نقول له حاسب عند الإمام الترمذي عند أحمد بصيغة الايه؟ التحديث. شفت بقى احنا ايه؟ احنا انتفعنا بايه؟ بالتحديث هنا. بس المرحلة دي قدام. خلاص؟ المرحلة دي قدام. وأمر طيب ما شاء الله تبارك الله. ذهبت الفت بدر المنير بحثه في الفهرس أطراف الأحاديث لم أجد الحديث. ماشي. وذهبت كتاب إرواء الغليل بحثته في حرف الميم. لم اجد الحديث سواء المسلم من المسلم من سلمة. كل هذه الصيغ لم اجدها. طيب هو وبالراحة بس كده. الرواء الغليل اولا كتاب تخريج كتاب في فقه. فلما اجي ابحث كتاب في الفقه صاحب التخريج اللي هو المحقق يعني اللي بيعمل فهارس لا يعتمد ان هو يعمل فهارس للاحاديث كلها، لان كتير من الناس يعني مثلا كان بيعملوا مثلا فهارس، فهارس الابواب، فهارس الكتب، ماشي، فهارس الرواه، الراوي يجي لك مثلا ابو هريره رواه خد حديث في الكتاب 10 او 100 او 50 ويجيبهم له كلهم على بعضهم. طيب كتاب الرواية الغليل ممكن انتم بحثتوا في الفهارس، طب انا ممكن اشيل الفهارس دي خالص، انا مش عندي، مش هشيل الفهارس، اشيل جزء الفهارس اللي هو الجزء التاسع مثلا، يبقى انا اقول لكم اعتمدوا، او الثامن اعتمدوا مثلا الكتاب، طلعوه ازاي؟ انا عاوز مخ الطالب يفكر ازاي يطلع الحديث من الكتاب بدون فهارس، علشان لما يجيله فهارس يبقى نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وايضا لا يعتمد عليه يعني تساعده، بس ان انا مكنش هي الاعتماد الكلي، بمعنى ان انا افتح الفهارس وايضا اتأكد ان انا افتح الباب اللي ممكن ان يجي فيه الايه؟ الحديث. طيب الرواية الغليل صعب ان انا ايه؟ ادور فيه. ليه؟ لان الحديث المسلم السلام مسلمون من لسان ويدي، خلاص؟ طيب ده هل ده ليه تعلق بكتب الفقه؟ لا، من اول وهلة لا، خلاص لا مش موجود. او اعمل احاول احاول مثلا مرة كده لو ان هذا كتاب فيه كتاب من الادب افتح كتاب الادب، خلاص. طيب مفيش، خلاص ما يبقى احاول تجربة تانية وثالثة ورابعة، ايه لا وقت لما اقول لا مش لاقيه في الابواب اللي انا ادوقهم بذهني، ده الامر بالنسبة ليه الرواية الغليل. وجيد جيد ان انتوا تفتحوا الفهارس بطريقة ليه، بس انا عاوز يعني كمان اللي ممكن تقول ايه يعني لو زودتم او كتبتم قبل كلمة في الفهارس دي حرف الميم سواء المسلم من سلمة او المسلم من المسلم الى اخر هذه الالفاظ، لو كتبتم قبلها بحثت في كتاب كذا باب كذا يبقى ممتاز، يبقى انتم بتقربوا لي ليا الفكرة اللي في دماغكم، يبقى انتم ازاي بتدوروا في الحديث ده اعرف فكركم ازاي، الفكر بتاعكم بفكر ازاي، بتفكروا ازاي في اخراج الحديث من الكتاب، يبقى ممتازة والآن جيد، ولكن هذا أولى. طيب بحثت ذهبت لكتاب مختصر الشمائل المحمدية، احنا عندنا كتابين، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي جاء الإمام محمد ناصر الدين الألباني واختصر هذا الكتاب في مختصر الشمائل المحمدية. فأنا لما جاء أبحث أبحث فين؟ أبحث في أصل للكتاب وليس في المختصر. بعض الأخوات حاضر سأجيب الأخت أمة العلي. بعض الأخوات تقول إيه أنا جبت الحديث من تهذيب تاريخ دمشق لأن مش قادر أنزله لأنه 70 مجلد أو 80 مجلد. طيب أنت مش قادر تنزل الكتاب ما ينفعش يجيبه من المختصر خلاص. لا المعتمد هو الشمائل المحمدية والكتاب اللي بعديه أنتم كتبتم صحيح الأدب المفرد وهذا خطأ. أنا أبحث في الأدب المفرد أنا ما لي علاقة خالص بالصحيح ولا بعيد. الكلمة دي الكتاب ده ينزل منزلة الكتاب اللي هو السابق للشيخ الألباني هو هي صحيح سنة الترمذي خلاص. المختصر ده مليش دعوة بيه خلاص وأذهب إلى الشمائل وإلى الأدب المفرد وليس صحيح الأدب المفرد. وقلت كتابتي ذهبت لكتاب صحيح البخاري. تقول قال له بصدق وجدت الحديث ولكن رواه الأعلى عبد الله بن عمرو الشق الثاني من متن مغاير لحديث أبي هريرة. ذهبت لكتاب البخاري. من أين ذهبت إلى كتاب البخاري؟ كيف ذهبت إلى صحيح البخاري؟ ها أي حاجة تكتبوها ها أقول صلاح تكتب كذا تبغى فين؟ طيب عشان ما تنسوش فين الدليل؟ حاضر سأعيد فين الدليل؟ الكلمة دي تحفظوها. أين دليلها؟ قل هاتوا برهانك. هاتوا برهانكم. السؤال ده لابد ان تحطوه بين ايه؟ بين عيونكم. يبقى انا حط الدليل الاول بتاعي بعد كده اذكر الحديث خلاص. مفيش اقول ايه طبعا انا كتبت تحت في الاخ خالص مسند الجامع. لا انا لسه ما رحتش في مسند الجامع. انا عايز الاول كده. واما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انتوا كتبتم اقرا لكم اللي كتبتم. وجدت الحديث ولكن راويه الاعلى عبد الله بن عمرو والشق الثاني من المتن مغاير لحديث ابي هريره. ذهبت لكتاب صحيح البخاري. فانا قلت لكم كيف ذهبتم الى صحيح البخاري؟ هذا الذي قلت كيف ذهبتم الى صحيح البخاري. يبقى لابد تقولوا اول حاجه اتعدلوا التخريج يكون بهذه الطريقه. وأما حديث أبي عبد الله بن عمرو بن العاص فإني ذهبت أو فتحت كتاب المسند الجامع الجزء كذا صفحة كذا تحفة الأشراف الجزء كذا صفحة كذا مبسوطة باب الحديث الجزء كذا صفحة كذا الجامع الصغير أو الجامع الكبير أو جامع الأصول ماشي تلخيص الحبيري كذا المنير. الكتب دي تكتبوها وتكتبوا صدها أين ذهبتم. أيوة نعم احنا نمشي واحدة واحدة. لا انتوا في السطر اقول لكم اني سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 السطر 15 في صفحة 4 كتبتم ذهبت لكتاب صحيح البخاري. مختصر فيه لسه هتيجي بعدين ولكن الآن ذهبت لكتاب صحيح البخاري. أنا أقول قبل أن تقولوا هذا الحديث موجود في البخاري ولا مسلم حطوا لي الأول أنتوا فتحتوا إيه عشان أوصلكم للبخاري. ما هو الكتاب الذي فتحتموه عشان أوصلكم للبخاري المسلم لا أحمد أي واحد. يعني أنا موصلكم الآن إزاي وصلتم من ابن حبان؟ ها؟ كيف وصلتم لابن حبان؟ كيف وصلتم إلى كتاب كذا؟ يبقى في البداية بتقولوا لي والله انا فتحت كتب التخريج عشان كده بنقول اللي يجي يخرج كتب التخريج الاول ماشي مسند الجامع قصد الاشراف جمع الاصول الى اخر هذه السلسلة من الكتب. خلصتوها لحظة خلصتوا الكتب التخريج ادى كل واحد منهم الدنيا رمز اجمعهم كلهم ومخرجهم من الرموز اللي هي اللي معايا. التفكير كتبت ذهبت لكتاب صحيح البخاري باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لم أجد الحديث الذي رويه الأعلى أبو هريرة. أنت إيه وداك البخاري؟ كتاب سنن أبي داود هو اللي كتب بخاري. ما احنا طيب ماشي، ما احنا قلنا مالناش دعوه بال بال بال يعني ابو داود، ابو داود مش هو العلم في البخاري، ده المحقق هو عمل كده. يا اخواننا لازم نفرق بين شغل المحقق وشغل الامام نفسه، ما ندخلش الكتاب الحديثين في بعض، الكلام في بعض. ولا كلام اخته مشيماء، ما ندخلش الحديث الكلام في بعضه، المحقق شيء وصاحب الكتاب شيء تاني. فاحنا الان نبحث في صاحب الكتاب، ماليش علاقة انا خالص باي واحد من المحققين، لو هو حتى احمد شاكر، لو الالباني، لو ابن حجر، لو اي حد. الكلام هو هنحتاج للسميكيوات قدام، كل كلمة من هؤلاء العلماء والعلماء هنحتاج لها، ولكن ليس الان. احنا الان في محل التخريج، خلاص في محل الايه التخريج. طيب فانا انت كتبت ايه؟ ذهبت لكتاب صحيح البخاري ولم اجده. طيب انا من نرجع بقى في ايه اللي هي سفحت سنن ابي داود لقيته الايه خاضي، ده غلط. هو الشيخ عايز يقول اصل الحديث في البخاري، ده كلام الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى. ماشي؟ طيب ذهبت لكتاب ابن ماجه، طبعا ذهبت من كتاب ابن ماجه عن طريق ايه؟ عن اي طرق؟ يعني ازاي وصلت من ابن ماجه؟ يعني دورتم في الكتاب ولا في الفهارس ولا في الابواب ولا اجتهدتم ولا ايه؟ يعني كيف وصلتم لسنة ابن ماجه؟ كتاب في البيت. لا ما انا عارف فتحته ازاي، وصلتم للحديث ازاي، يعني هل قرأتم الكتاب كله؟ طيب ممتاز. طبعا الجملة دي غلط، وفتحته وبحثته في فهارس خطأ. ليه؟ سببها الجملة اللي تقدمها بعد كده، كتبتم ايه؟ ذهبت لكتاب كافة الأشراط لأبحث عن الراوي الأعلى، فبحثت ولكن لا أعرف البحث فيه جيدا، وبحثت عن الكشاف ولم أجده. هي دي سبب ان انتم ذهبتم الى سنن ابن ماجه خطأ او بالطريق الخطأ. انتوا نعم طلعتوا من سنن ابن ماجه، مفيش مشكلة. ماشي؟ ده اذا كنتوا وجدتوه ان انتوا قلتوا ايه؟ فلم اجد حديث سنك. كتبت كده ذهبت لكتاب ابن ماجه تصنيف فلان حكم على حديث فلان ولان فلم اجد حديث المتن. طيب سواء لقيته او ما لقيتوش، الطريقه نفسها البحث خطا. ليه؟ سببها ان انتم مش عارفين تفتحوا كتاب تحفه الاشراف. هنتكلم عن تحفه الاشراف الان كان تحفه الاشراف مره عاشره، مفيش مشكله، اهم حاجه نفهم. الوقت كتبت ذهبت لكتاب مختصص هو البخاري كتاب الامام باب كذا وليس وحديث كذا برواية عبد الله بن عمرو وليس برواية أبي هريرة. طبعا المختصة دي خطأ. ذهبت لكتاب جامع الأصول بحثت في الفهارس ولم أجد المتن الحديث. طيب جامع الأصول هنتكلم عنه برضه دلوقتي، ازاي نفسحه عشان برضه ايه يبقى الايه الامر ياخد يتم على بعض. طيب يبقى انت الاخت كتبت لا استطيع تحميل ابن خزيمه ولا سنن البيهقي من الوقفيه وطلعته من ابن حبان. مفيش مشكلة. طيب نزل تحت شوية في صفحة كام؟ صفحة خمسة الوقت المشاناة في صفحة خمسة. كتبت ايه؟ وبالتالي نستنتج ان احمد بن حنبل قتيبة، الترمذي قتيبة، النسائي قتيبة، الحاكم يحيى ابن بكير. طيب كتبت جميعهم عن الليث، فين هم جميعهم؟ هم اثنين، قتيبة ويحيى ابن بكير، فيتصحح الى ايه؟ كلاهما الاثنين قتيبة ويحيى ابن بكير. ماشي؟ وكده احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الوقت كده جزاء الله خيرا. هعيد بس موضوع كافة الاشراف وجمع الاصول. كافة الاشراف كتاب اعتمى بجمع مرويات الائمة الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يبقى اي حديث داخل الكتب الستة بملحقات الكتب الستة، يعني البخاري معاه الادب المفرد، المسلم معاه التمييز او معاه مثلا الوحدان، الامام النسائي الكبرى، الترمذي عنده الشمائل، ابو داود عنده المراسيل. طيب عمل ايه هو؟ عايز يرتبهم ازاي؟ جاب مثلا ابو هريرة، حط كل حديث ابو هريرة داخل الكتب الستة، حط مثلا ابو داود كل كتب الستة حديث اقصد ابن عمر مثلا، يجي ابن عمر كل حديث ابن عمر داخل الكتب الستة حطها مع بعض وبدأ يرتبها ترتيب رواية عن ابن عمر. ده ما يخصناش دلوقتي. انتم الان معكم مثلا ابن عمر، خلاص هتروحوا لمين؟ لتحفظ الاشراف، خلاص مسند ابن عمر تقرؤوه كله وقت ما تطلعوا الحديث بتاعكم. لو معاكم الاسناد كله هقول لكم طريقه اسهل، هتطلعوا من المقدمه بتاع الكتاب، تفتح المجلد نفسه اول الكتاب، يعني مش اول كتاب اول مجلد، لا يعني مثلا مسند عائشه، في عند اول مسند عائشه المجلد بتاعها في المقدمه هتلاقوا عائشه رضي الله عنها جنبها نقطه واحده او دايره، وتحتيها اسماء رواه دايرتين، يعني ده تابعي على حسب الاسناد اللي معاكم. انتوا ما عندكوش اسناد خالص، معاكم عائشه بس، خلاص يبقى نقرا المسند عائشه كله. ازاي يا شيخ ده كبير؟ مش مهم، اقراه كله لغايه ما تطلع الحديث بتاعك. اول ما تطلع الحديث بتاعك هتفتح الكتاب هتلاقي جنبيه 6 رموز، 10 رموز، 7 رموز، 5 رموز، تطلع الرموز دي من الايه؟ من الكتب. خلاص؟ اذا في البدايه افتح المسند اللي معايا، اتفضل. افتح المجلد بتاعي، المسند بتاعي افتحه، مسند نساء عائشه، طلعت الرموز، اطلع الرموز دي منين؟ من الكتب. طيب ازاي؟ في اخر المجلدات في مجلد اسمه كشاف، النسخه دي النسخه القديمه، مش على النسخه الحديثه بتاعت الشيخ بشار ولا بتاعت الميمان، انا مش على دي ولا دي، انا كان على النسخه القديمه بتاع الشرف، بتاع الشيخ شرف. خلاص؟ تجيبوها الطبعة الهندية لتحفة الأشراف، آخر مجلد اسمه الكشاف. الكشاف ده يقول لك مثلا إيه؟ أثناء الكتاب يقول لك النسائي 30/4. إيه 30/4 دي؟ فبترجع للكشاف تجيب النسائي وتجيب الباب رقم 30 حديث رقم 4، بيبقى سهل عليك كده. تروح رايح للنسائي وتطلع منه الإيه؟ هذا الأمر. إن عجزت عن الأرقام سيبك من الأرقام، هيديك اسم الباب، يقول لك النسائي كتاب الصلاة باب كذا، أو كتاب الصلاة ما اداكش باب، بدل ما بيديك باب بيديك رقم. لا، يبقى أنا أروح كتاب الصلاة أقرأ كتاب الصلاة كله أو كتاب الزكاة كله. واحد يقول متعبة، ما هو متعبة عشان إحنا لسه في البداية، احنا بنعتمد على الطريقة البدائية لان هيجي وقت وما والكتب والكمبيوتر والاجهزة دي كلها تتركن على جنب. احنا عايزين نطلع الحديث من الكتب. لما طلع حديث من الكتب يبقى فاهم الحديث طلعه ازاي, فاهم تخريج, مش مجرد ان انت قاعد بتحط على الزراير على الكيبورد وخلاص. لا, احنا عايزين ازاي نستفيد من التخريج عن طريق الكتب وعن طريق المراجع الاصلية. ده بالنسبة لكتاب ايه؟ تحفة الاشراف. وارجو من الاخوة اللي مش فاهم حاجة في تحفة الاشراف او جامع الوصول او مسلم الجامع يرجع على الايه المحاضرات السابقة, انا فسرت فيها تفصيل اكبر من هذا. اما جامع الوصول فهو نفس الكتاب او نفس الاحاديث ولكن بترتيب اخر. بترتيب ايه؟ بترتيب اخر. ايه هو الترتيب بتاع جامع الوصول؟ رتبه على حسب الابواب. كتاب البيوع يبقى ايه حرف ايه الباء, ماشي كده. كتاب مثلا السنة يبقى كتاب السين. يعني يحط كل احاديث الابواب ويجي يرتب الابواب دي ترتيب ابجدي. يعني يحط البيوع مثلا قبل مثلا الصلاة. قبل ايه الصلاة, خلاص انا سأنهي الكلام خلاص. قبل ايه؟ قبل الصلاة. ليه؟ لان هذا ترتيب الابجدي, باء بعد كده صاد, خلاص. فده هذا بالنسبة لكتاب جامع الاصول. ان شاء الله في الدعوة الى الصلاة القديمة او المحاضرة القديمة وستجدون ايه هذا الكلام بالتفصيل على هذه الكتب. واعتذر لكم على يعني عدم اكمال الدرس لاني كنت على موعد وكنت قد اعتذرت للشيخ ابو حفص, ولكن سبحان الله وجدت يعني فرجة من الوقت. طيب حاضر, المرة الجاية تأذنوا لي المرة القادمة, ولكن انا اعتذر عن الاسبوع القادم كله لاني على سفر, سارجع مصر ان شاء الله تبارك وتعالى. فانا على سفر من يوم السبت, فالاسبوع القادم كله اعتذر عن الدرس. ان وجدت فرصة فسادخل ان شاء الله تبارك وتعالى والبي دعوة الاخوة ان شاء الله باذن الله عز وجل. لا انت تبحث فيه, ولكن بعد كده بعد تبصوا في تصنيف فضيلة الشيخ. ولكن الان نخرج الحديث من اصل الكتب, الجامع الصغير وليس صحيح الجامع في الجامع. ايه تاني؟ الادب مفرد وليس صحيح والضعيف. حاضر, هو في الاخت اما في العليم والاخت ام صهيب. لم اناقش الايه الملفات, ولكن الان والله انا على يعني نعم طبعا هندية يا شيخ. نعم انا الان على مشوار, يعني مشوار واعتذر. هل الذي لم يوصل من قبل عذر يعيد للصادق؟ نعم ارسلوه ونقبل العذر ان شاء الله تبارك وتعالى. واستسمحكم معلش, يعني انا اعتذر للاخت مصايب والاخت امة العليم, فجزاكم الله خيرا واعتذر. والله ان وجدت فرصة سادخل, ولكن انا اعتذر عن الاسبوع القادم ساكون في السفر يعني او على سفر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.